بسم الله الرحمن الرحيم. من الأحداث العظيمة التي حصلت بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم بشعب أبي طالب وفاة أبي طالب ووفاة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وكذلك الإسراء والمعراج، فقد أسري به صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس وعرج به من هناك حتى السماء السابعة. وقد جاءت روايات كثيرة متعددة لاختلاف الصحابة في روايتها، فبعضهم زاد وبعضهم أنقص، وقد جاء في الصحيحين كذلك حديث الإسراء. وقد أجمع المسلمون على أنه أسري به صلى الله عليه وسلم، وذهب عامة أهل العلم إلى أنه أسري بجسده صلى الله عليه وسلم إسراء حقيقيا. وقد قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وذهب جماهير أهل العلم إلى أن المعراج كان كذلك حقيقة بجسده وروحه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو الحق الذي دلت عليه نصوص السنة الثابتة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأما وفاة أبي طالب فإنها كانت بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم من الحصار في شعب أبي طالب بمدة قصيرة، وكان عنده حين وفاته أبو جهل وعبد الله بن أمية ابن أبي أمية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها عند الله. يريد فقط منه هذه الكلمة ليشفع ويحاج عند الله عز وجل بهذه الكلمة. فجاء أبو جهل يقول لأبي طالب، هو وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلماه حتى قال آخر ما كلمهم به على ملة عبد المطلب. نسأل الله جل وعلا أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. فإنه لو كان أحد سيؤمن من غير توفيق الله عز وجل وهدايته لكان أبا طالب، لأنه رأى الآيات والمعجزات ورأى صدق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن أخلاقه، وآواه فكان قائما على أمره منذ طفولته صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك فإن الله ما أراد له هذا، فكان هذا المجرم أبو جهل وكذلك عبد الله ابن أبي أمية وقد أسلم فيما بعد، فسبحان الله. فلم يزال على هذا حتى خرجت آخر أنفاسه وهو على ملة عبد المطلب، أي على الكفر والشرك بالله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر له ويقول: أما لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وكذلك أيها الإخوة، جاء العباس فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك. والحديث في مسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منهما دماغه، والعياذ بالله. ونسأل الله أن يجنبنا وإياكم النار، وأن يحفظ لنا إيماننا وتوحيدنا، فإنه ما أوتي العبد ولا رزق العبد ولا من الله على العبد بأعظم من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم.